قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه: من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه، وإنه كافر به. الله حي ذو امتنان، مولى وما له مكان، سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان. حي ذو امتنان، مولى وما له مكان، سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان. الله حي ذو امتنان، نزه كي تلقى الأمان. الله حي ذو امتنان، مولى وما له مكان، سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان. تشبيهه شر الترهات، تشبيهه بالكائنات، كفر وشر الترهات، قد جل عن كل الجهات، من قبلها الخلاق كان. الله حي ذو امتنان، فاثبت عليه الآن. الله حي ذو امتنان، مولى وما له مكان، سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان. سبحانه قد جل عن أين وكيف.